تفسير سورة التغابن، وهي مدنية في قول الأكثر، وقال الضحاك هي مكية، وقال الكلبي هي مدنية ومكية، وأخرج ابن الدريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله، وأخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة التغابن بمكة إلا آيات من آخرها نزلنا بالمدينة. في عوف بن مالك الأشجعي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إلى آخر السورة. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار نحوه، وأخرج ابن حبان في الضعفاء والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن. قال ابن كثير: وهو غريب جدا بل منكر. وأخرج البخاري في تاريخه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما مولود بالتشريق. وبه قال مالك والشافعي قوله: فمن تعجل الآية اليومان هما يوم ثاني النحر ويوم ثالثه. وقال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي: من رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج. فمعنى الآية كل ذلك مباح، وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتأكيدا، لأن من العرب من كان يذم التأخر، فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك. وقال علي وابن مسعود: معنى الآية من تعجل فقد غفر له، ومن تأخر فقد غفر له. والآية قد دلت على أن التعجل والتأخر مباحان، وقوله لمن اتقى معناه أن التخيير ورفع الإثم ثابت لمن اتقى، لأن صاحب التقوى يتحرز عن كل ما يريبه، فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم. قال الأخفش: التقدير ذلك لمن اتقى. وقيل: لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي. وقيل: لمن اتقى قتل الصيد. وقيل معناه: السلامة لمن اتقى. وقيل: هو متعلق بالذكر، أي الذكر لمن اتقى، لأن صاحب التقوى يتحرز عن كل ما يريبه، فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم. قال الأخفش: التقدير ذلك لمن اتقى. وقيل: لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي. وقيل: لمن اتقى قتل الصيد. وقيل معناه: السلامة لمن اتقى. وقيل: هو متعلق بالذكر، أي الذكر لمن اتقى. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وأخرج أيضا عنها موقوفا نحوه. وقد ورد في هذا المعنى روايات عن الصحابة والتابعين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: إذا كان يوم عرفة هبط الله إلى سماء الدنيا في الملائكة فيقول لهم: عبادي آمنوا بوعدي وصدقوا برسلي، ما جزاؤهم؟ فيقال: أن تغفر لهم. فذلك قوله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد وردت أحاديث كثيرة في المغفرة لأهل عرفة ونزول الرحمة عليهم وإجابة دعائهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم قال حجكم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: فإذا قضيتم مناسككم قال إهراق الدماء. فاذكروا الله كذكركم آباءكم قال تفاخر العرب بينها بفعال آباء يوم النحر حين يفرغون، فأمروا بذكر الله مكان ذلك. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يجلسون في الحج فيذكرون أيام آبائهم وما يعدون من أنسابهم يومهم أجمع، فأنزل الله على رسوله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما نحوه، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه، وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير وعكرمة نحوه أيضا، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: كذكركم آباءكم، يقول: كما يذكر الأبناء الآباء. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا أنه قيل له في قوله: كذكركم آباءكم، إن الرجل ليأتي عليه اليوم وما يذكر أباه، فقال: إنه ليس بذاك، ولكن يقول: تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الآية. ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله فيهم: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان الناس في الجاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا، فقال أحدهم: اللهم ارزقني إبلا، وقال الآخر: اللهم ارزقني غنما، فأنزل الله الآية. وأخرج ابن جرير عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون: اللهم اسقنا المطر، وأعطنا على عدونا الظفر، وردنا صالحين إلى صالحين، فنزلت الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، قال: مما عملوا من الخير. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: سريع الحساب، قال: سريع الإحصاء. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال: الأيام المعدودات 3 أيام، يوم الأضحى ويومان بعده، اذبح في أيها شئت، وأفضلها أولها. وأخرج الفريابي وابن أبي الدنيا وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها أيام التشريق 3، وفي لفظ: هذه الأيام 3 بعد يوم النحر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وأخرج الطبراني عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: هن أيام التشريق، يذكر فيهن بتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد. وأخرج ابن أبي الدنيا وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعدودات 4 أيام، يوم النحر و3 أيام بعده. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول: التكبير واجب، ويتأول هذه الآية: واذكروا الله في أيام معدودات. وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر يوم النحر ويتلو هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: التكبير أيام التشريق، يقول في دبر كل صلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر 3 3 وراء الصلوات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأخرج المروزي عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أيام التشريق كلها. وأخرج مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر بمنى حين ارتفع النهار شيئا، فكبر وكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية في يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر وكبر الناس بتكبيره حتى بلغ تكبيرهم البيت، ثم خرج الثالثة من يومه ذلك حين زاغت الشمس فكبر وكبر الناس بتكبيره. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار ويكبر مع كل حصاة، وقد روي نحو ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم وصححه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال في تعجيله، ومن تأخر فلا إثم عليه، قال في تأخيره. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: النفر في يومين لمن اتقى. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه قال: من غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه فمن تعجل في يومين وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لمن اتقى، قال: لمن اتقى الصيد وهو محرم. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأهل السنن والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بعرفة وأتاه الناس من أهل مكة فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال: مغفورا له، ومن تأخر فلا إثم عليه، قال: مغفورا له. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: لمن اتقى، قال: لمن اتقى في حجه، قال قتادة: وذكر لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الزجاج: يجوز أن يكون الضمير في قوله يقوده لله سبحانه، ويجوز أن يكون للكرسي لأنه من أمر الله، والعلي يراد به علو القدرة والمنزلة. وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. قال ابن عطية: وهذه أقوال جهلة المجسمين، وكان الواجب ألا تحكى، انتهى. والخلاف في إثبات الجهة معروف في السلف والخلف، والنزاع فيه كائن بينهم، والأدلة من الكتاب والسنة معروفة، ولكن الناشئ على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع ولا ينظر في أدلته ولا يلتفت إليها، والكتاب والسنة هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل، ويتبين به الصحيح من الفاسد، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولا شك أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغالب كما في قوله: إن فرعون علا في الأرض، وقال الشاعر: فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسل وكاسر، والعظيم بمعنى عظم شأنه وخطره. قال في الكشاف: إن الجملة الأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمنا عليه غير ساه عنه، والثانية بيان لكونه مالكا لما يدبره، والجملة الثالثة بيان لكبرياء شأنه، والجملة الرابعة بيان لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى، والجملة الخامسة بيان لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها أو لجلاله وعظم قدره. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في قوله: الحي أي حي لا يموت، والقيوم القائم الذي لا بديل له. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي عن مجاهد في قوله: القيوم، قال: القائم على كل شيء. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: القيوم الذي لا زوال له. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، قال: السنة النعاس، والنوم هو النوم. رجوا إلا البيهقي عن السدي قال: السنة ريح النوم الذي تأخذه في الوجه فينعس الإنسان. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله يعلم ما بين أيديهم قال ما مضى من الدنيا وما خلفهم من الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ما بين أيديهم ما قدموا من أعمالهم وما خلفهم ما أضاعوا من أعمالهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وسع كرسيه قال علمه ألا ترى إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. وأخرج الدارقطني في الصفات والخطيب في تاريخه عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله وسع كرسيه قال كرسيه موضع قدمه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وأخرجه الحاكم وصححه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسئمة ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعته يعني الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وأخرج عبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وأبو الشيخ والطبراني والضياء المقدسي في المختارة عن عمر رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب سبحانه وقال إن كرسيه واسع السماوات والأرض وإن له أقيطا كأقيط الرحل الجديد من ثقله. وفي إسناده عبد الله بن خليفة وليس بالمشهور. وفي سماعه من عمر نظر ومنه من يرويه عن عمر رضي الله عنه موقوفا. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه موضع القدمين. وفي إسناده الحكم بن زهير الفزاري الكوفي وهو متروك. وقد ورد عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم في وصف الكرسي آثار لا حاجة في بسطها. وقد روى أبو داود في كتاب السنة من سننه من حديث جبير بن مطعم حديثا في صفته. وكذلك أورد ابن مردويه عن بريدة وجابر وغيرهما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يؤوده حفظهما قال لا يثقل عليه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه ولا يؤوده قال ولا يكسره. وأخرج ابن جرير عنه قال العظيم الذي قد كمل في عظمته. وعلم أنه قد ورد في فضل هذه الآية أحاديث. وأخرج أحمد ومسلم واللفظ عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية من كتاب الله أعظم قال آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا المنذر. وأخرج النسائي وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة والطبراني والحاكم وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرم فيه تمر فكان يتعاهده فوجده ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم قال فسلمت فرد السلام فقلت ما أنت جني أم إنسي قال جني قلت ناولني يدك فناولني فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب فقلت هكذا خلق الجن قال لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني قلت ما حملك على ما صنعت قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك فقال له أبي فما الذي يجيرنا منكم قال هذه الآية آية الكرسي التي في سورة البقرة من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدق الخبيث. وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني وأبو نعيم في المعرفة بسند الرجال ثقات عن ابن الأسقاء البكري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة مهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى انقضت الآية. وأخرج أحمد وأخرج أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا نحوه، وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه أيضا، وأخرج الدارمي عن أيفع بن عبد الله الكلاعي نحوه، وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو وذكر قصة، وفي آخرها أنه قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذلك شيطان كذا. وأخرج نحو ذلك أحمد عن أبي أيوب رضي الله عنه، وأخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه، وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأخرج نحوه أحمد والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعبي عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، وأخرج نحوه أيضا أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا، وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه. آية الكرسي، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرج الحاكم من حديث زائدة مرفوعا: لكل شيء سنام، وسنام القرآن البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم فيه شعبة وضعفه، وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد، وتركه ابن مهدي، وكذبه السعدي، وأخرج أبو داود والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، إن فيهما اسم الله الأعظم. وقد وردت أحاديث في فضلها غير هذه، وورد أيضا في فضل قراءتها دبر الصلوات وفي غير ذلك، وورد أيضا في فضلها مع مشاركة غيرها لها أحاديث، وورد عن السلف في ذلك شيء كثير. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الآيتين، قد اختلف أهل العلم في قوله لا إكراه في الدين على أقوال: الأول أنها منسوخة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا بالإسلام، والناسخ لها قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وقال: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إن تقاتلونهم أو يسلمون، وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين. القول الثاني أنها ليست بمنسوخة، وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، بل الذين يكرهونهم أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وإلى هذا ذهب الشعبي والحسن وقتادة والضحاك. القول الثالث أن هذه الآية في الأنصار خاصة، وسيأتي بيان ما ورد في ذلك. القول الرابع أن معناها لا تقول لمن أسلم تحت السيف إنه مكره فلا إكراه في الدين. القول الخامس أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا على الإسلام، وقال ابن كثير في تفسيره: أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينه، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وهذا يصلح أن يكون قولا سادسة، وقال في الكشاف في تفسير هذه الآية: أي لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقصد، ولكن على التمكين والاختيار، ونحوه قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي لو شاء لقصرهم على الإيمان، ولكن لم يفعل، وبني الأمر على الاختيار، وهذا يصلح أن يكون قولا سابعا، والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخة، وهو أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت يهود بني النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فنزلت، أخرجه أبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي في السنن، والضياء في المختارات عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد وردت هذه القصة من وجوه حاصلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مع زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا: إنما جعلناهم على دينهم، أي دين اليهود، ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا، وأن الله جاء بالإسلام فلنكرهنهم. فلما نزلت خير الأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكرههم على الإسلام، وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدوا الجزية. وأما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم، لأن النكرة في سياق النفي وتعريف الدين مفيدان ذلك، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد خص هذا العموم بما ورد من أهل. فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا، فذبحوها فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ فقال هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، ولم يورث قاتل بعده. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القتيل وجد بين قريتين، وأن البقرة كانت لرجل كان يبر أباه فاشتروها بوزنها ذهبا. وأخرج ابن جرير عنه نحوا من ذلك، ولم يذكر ما تقدم في البقرة. وقد روي في هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة. وقد روي في هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة. وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون، ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وأخرج نحوه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه. وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضا. وهذه الثلاثة مرسلة. وأخرج نحوه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفارض الهرمة والبكر الصغيرة والعوان النصف. وأخرج نحوه عن مجاهد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: عوان بين ذلك، قال: بين الصغيرة والكبيرة، وهي أقوى ما يكون وأحسنه. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: صفراء فاقع لونها، قال: شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: صفراء، قال: صفراء الظلف فاقع لونها، قال: صافي. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: فاقع لونها، أي صاف، تسب الناظرين، أي تعجب. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله: صفراء فاقع لونها، قال: سوداء شديدة السواد. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: لا ذلول، أي لم يذلها العمل، تثير الأرض، يعني ليس بذلول فتثير الأرض ولا تسقي الحرث، يقول: ولا تعمل في الحرث مسلمة، قال: من العيوب. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد، وقال: لا شية فيها، لا بياض فيها ولا سواد. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مسلمة لا عوار فيها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قالوا: الآن جئت بالحق، قالوا: الآن بينت لنا. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب في قوله: وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها الآيات، قد تقدم ما ذكرناه في قصة ذبح البقرة. فيكون تقدير الكلام: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة. وبعدها: فقلنا اضربوه ببعضها الآية. وقال الرازي في تفسيره: اعلم أن وقوع القتل لا بد أن يكون متقدما لأمره تعالى بالذبح، فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتل وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدما على الإخبار عن قصة البقرة، فقول من يقول هذه القصة يجب أن تكون متقدمة في التلاوة على الأولى خطأ، لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجود، فأما التقدم في الذكر فغير واجب، لأنه تارة يقدم ذكر السبب على ذكر الحكم، وأخرى على العكس من ذلك، فكأنهم لما وقعت لهم تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرة، فلما ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفسا من قبل، ونسب القتل إليهم بكون القاتل منهم. وأصل الدارأتم تدارأتم، ثم أدغمت التاء في الدال، ولما كان الابتداء بالمدغم الساكن لا يجوز زادوا ألف الوصل، ومعنى الدارأتم اختلفتم وتنازعتم، لأن المتنازعين يدرأ بعضهم بعضا أي يدفعه، ومعنى مخرج مظهر أي ما كتمتم بينكم من أمر القتل فالله مظهره لعباده ومبينه لهم. وهذه الجملة معترضة بين أجزاء الكلام، أي فادارأتم فيها فقلنا، واختلف في تعيين البعض الذي أمروا بأن يضربوا القتيل به، ولا حاجة إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علم، ويكفينا أن نقول: أمرهم الله بأن يضربوه ببعضها، فأي بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به، وما زادوا على هذا فهو من فضول العلم إذا لم يرد به برهان. قوله: كذلك يحيي الله الموتى، في الكلام حذف، والتقدير: فقلنا اضربوه ببعضها، فأحياه الله كذلك يحيي الله الموتى، أي إحياء كمثل هذا الإحياء، ويريكم آياته أي علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته. وهذا يحتمل أن يكون خطابا لمن حضر القصة، ويحتمل أن يكون خطابا للموجودين عند نزول القرآن. والقسوة الصلابة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة من إحياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله، والإشارة بقوله من بعد ذلك إلى ما تقدم من الآيات الموجبة للين القلوب ورقتها، قيل أو في قوله أو أشد قسوة بمعنى الواو كما في قوله تعالى آثما أو كفورا، وقيل هي بمعنى بل، وعلى أن أو على أصلها أو بمعنى الواو، فالعطف على قوله كالحجارة أي هذه القلوب هي كالحجارة أو هي أشد قسوة منها، فشبهوها بأي الأمرين شئتم فإنكم مصيبون في هذا التشبيه. وقد أجاب الرازي في تفسيره عن وقوع أو ها هنا مع كونها للترديد وهو لا يليق لعلام الغيوب بثمانية أوجه، وإنما توصل إلى أفعل التفضيل بأشد مع كونه يصح أن يقال وأقسى من الحجارة لكونه أبين وأدل على فرض القسوة كما قاله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية في قوله فلا إثم عليه لمن اتقى قال ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي من عمره. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الآيات، لما ذكر سبحانه طائفتي المسلمين بقوله فمن الناس من يقول، عقب ذلك بذكر طائفة المنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وسبب النزول الأخنس بن شريق كما يأتي بيانه. قال ابن عطية ما ثبت قط أن الأخنس أسلم، وقيل إنها نزلت في قوم من المنافقين، وقيل إنها نزلت في كل من أضمر كفرا أو نفاقا أو كذبا وأظهر بلسانه خلافه. ومعنى قوله يعجبك واضح، ومعنى قوله ويشهد الله على ما في قلبه أنه يحلف على ذلك فيقول يشهد الله على ما في قلبي من محبتك أو من الإسلام، أو يقول الله يعلم أني أقول حقا وأني صادق في قولي لك. وقرأ ابن محيصين ويشهد الله بفتح حرف المضارع ورفع الاسم الشريف على أنه فاعل والمعنى ويعلم الله منه خلاف ما قال، ومثله قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقراءة الجماعة أبلغ في الذم. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما والله يشهد على ما في قلبه، وقرأ أبي وابن مسعود ويستشهد الله على ما في قلبه. وقوله في الحياة الدنيا متعلق بالقول أو بيعجبك، فعلى الأول القول صادر في الحياة، وعلى الثاني الإعجاب صادر فيها، والألد الشديد الخصومة، يقال رجل ألد وامرأة لداء، ولددته ألده إذا جادلته فغلبته. ومنه قول الشاعر وألد ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي. والخصام مصدر خاصم قاله الخليل، وقيل جمع خصم قاله الزجاج ككلب وكلاب وصعب وصعاب وضخم وضخام، والمعنى أنه أشد المخاصمين خصومة لكثرة جداله وقوة مراجعته. وإضافة الألد إلى الخصام بمعنى في أي ألد في الخصام، أو جعل الخصام ألد على المبالغة. وقوله وإذا تولى أي أدبر وذهب عنك يا محمد، وقيل إنه بمعنى ضل وغضب، وقيل إنه بمعنى الولاية أي إذا كان واليا فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض. والسعي المذكور يحتمل أن يكون المراد به السعي بالقدمين إلى ما هو فساد في الأرض كقطع الطريق وحرب المسلمين، ويحتمل أن يكون المراد به العمل في الفساد وإن لم يكن فيه سعي بالقدمين كالتدبير على المسلمين بما يضرهم وإعمال الحيل عليهم. وكل عمل يعمله الإنسان بجوارحه أو حواسه يقال له سعي، وهذا هو الظاهر من هذه الآية. وقوله ويهلك وقف على قوله ليفسد، وفي قراءة أبي وليهلك، وقراءة قتاده بالرفع. وروي عن ابن كثير ويهلك بفتح الياء وضم الكاف ورفع الحرث والنسل، وهي قراءة الحسن وابن محيصين. والمراد بالحرث الزرع والنسل الأولاد، وقيل الحرث النساء، قال الزجاج، وذلك لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال، وفيه هلاك الخلق. وقيل معناه أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك الحرث والنسل، وقيل معناه أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك الحرث والنسل. وأصل الحرث في اللغة الشق، ومنه المحراث لما يشق به الأرض، والحرث لما يشق به الأرض، والحرث كسب المال وجمعه. وأصل النسل في اللغة الخروج والسقوط، ومنه نسل الشعر، ومنه أيضا إلى ربهم ينسلون، وهم من كل حدب ينسلون، ويقال لما خرج من كل أنثى نسل لخروجه منها. وقوله والله لا يحب الفساد يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين وما فيه فساد الدنيا. والعزة القوة والغلبة من عزه يعزه إذا غلبه، ومنه عزان في الخطاب، وقيل العزة هنا الحمية، ومنه قول الشاعر أخذته عزة من جهله فتولى مغضبا فعل الضجر. وقيل العزة هنا المنعة وشدة النفس، ومنه ومعنى أخذته العزة بالإسم حملته العزة على الإسم، من قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه. وقيل أخذته العزة بما يؤثمه، أي ارتكب الكفر للعزة، ومنه بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقيل الباء في قوله بالإسم بمعنى اللام، أي أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ الاسم الذي في قلبه وهو النفاق. وقيل الباء بمعنى مع، أي أخذته العزة مع الاسم. وقوله فحسبه جهنم، أي كافية معاقبة وجزاء، كما تقول للرجل كفاك ما حل بك، وأنت تستعظم عليه ما حل به. والمهاد جمع المهدي، وهو الموضع المهيأ للنوم، ومنه مهد الصبي، وسميت جهنم مهادا لأنها مستقر الكفار. وقيل المعنى أنها بدل لهم من المهاد، كقوله فبشرهم بعذاب أليم، وقول الشاعر تحية بينهم ضرب وجيع. ويشري بمعنى يبيع، أي يبيع نفسه في مرضات الله كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثله قوله تعالى وشروه بثمن بخس، وأصله الاستبدال، ومنه قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومنه قول الشاعر وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة، ومنه قول الآخر يعطي بها ثمنا فيمنعها ويقول صاحبها ألا تشري. والمرضات الرضا، تقول رضي يرضى رضاة ومرضاة. ووجه ذكر الرأفة هنا أنه أوجب عليهم ما أوجبه ليجازيهم ويثيبهم، فكان ذلك رأفة بهم ولطفا لهم. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أصيبت السرية التي فيها عاصم ومرثد قال رجال من المنافقين يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي ما يظهر من الإسلام بلسانه ويشهد الله على ما في قلبه أنه مخالف لما يقوله بلسانه، وهو ألد الخصام، أي ذو جدال، إذا كلمك وراجعك وإذا تولى خرج من عندك، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب عمله ولا يرضى به. ومن الناس من يشري نفسه، الذين يشرون أنفسهم من الله بالجهاد في سبيله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك، يعني هذه السرية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي في قوله ومن الناس من يعجبك الآية، قال نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال جئت أريد الإسلام، ويعلم الله أني لصادق، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، فذلك قوله ويشهد الله على ما في قلبه. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأنزل الله وإذا تولى سعى في الأرض الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهو ألد الخصام، قال هو شديد الخصومة. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله وإذا تولى سعى في الأرض قال عمل في الأرض ويهلك الحرث قال نبات الأرض. والنسل نسل كل شيء من الحيوان والناس والدواب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أيضا أنه سئل عن قوله وإذا تولى سعى في الأرض قال يلي في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم، فيحبس الله بذلك القطر من السماء فتهلك بحبس القطر الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ مجاهد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله ويهلك الحرث والنسل، قال الحرث الزرع والنسل نسل كل دابة. وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك أنت تأمرني. وأخرج ابن المنذر والبيهقي في الشعب عن سفيان قال قال رجل لمالك بن مغول اتق الله فسقط فوضع خده على الأرض تواضعا لله. وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولبئس المهاد قال بئس المنزل. وأخرج عن مجاهد قال بئس ما شهدوا لأنفسهم. وأخرج ابن مردويه عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع صهيب مرتين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابو نعيم في الحلية وابن عساكر عن سعيد بن المسيب نحوه. وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل عن صهيب نحوه. وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه قال نزلت في خروج صهيب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال هم المهاجرون والأنصار يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة الآيات. لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف مؤمنين وكافرين ومنافقين أمرهم بعد ذلك بالكون على ملة واحدة، وإنما أطلق على الثلاث طوائف لفظ الإيمان لأن أهل الكتاب مؤمنون بنبيهم وكتابهم، والمنافق مؤمن بلسانه وإن كان غير مؤمن بقلبه، والسلم بفتح السين وكسر. قال الكسائي ومعناهما واحد، وكذا عند البصريين وهما جميعا يقعان للإسلام والمسالمة. وقال أبو عمرو بن العلاء إنه بالفتح للمسالمة وبالكسر للإسلام، وأنكر المبرد هذه التفريقة. وقال الجوهري السلم بفتح السين الصلح، وتكسر ويذكر ويؤنث، وأصله من الاستسلام والانقياد. ورجح الطبري أنه هنا بمعنى الإسلام، ومنه قول الشاعر الكندي دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، أي إلى الإسلام. وقرأ الأعمش السلم بفتح السين واللام. وقد حكى البصريون في سلم وسلم وسلم أنها بمعنى واحد، وكافة حال من السلم أو من ضمير المؤمنين، فمعناه على الأول لا يخرج منكم أحد، وعلى الثاني. تفسير سورة التحريم. وهي مدنية، قال القرطبي في قول الجميع، وتسمى سورة النبي. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة التحريم بالمدينة، ولفظ ابن مردويه سورة المحرم. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال أنزلت بالمدينة سورة النساء يا أيها النبي لما تحرم، أي سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم الآيات. قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك اختلف في سبب نزول الآية على أقوال. الأول قول أكثر المفسرين، قال الواحدي قال المفسرون كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فزارت أباها، فلما رجعت أبصرت مارية في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه حفصة الغيرة والكآبة قال لها لا تخبري عائشة ولك علي ألا أقربها أبدا، فأخبرت حفصة عائشة وكانتا متصافيتين، فغضبت عائشة ولم تزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف ألا يقرب مارية، فأنزل الله هذه السورة. قال القرطبي أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة وذكر القصة، وقيل السبب أنه كان صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فتواطأت عائشة وحفصة أن تقول له إذا دخل عليهما إنا نجد منك ريح مغافير. وقيل السبب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي دليل هذه الأقوال آخر البحث إن شاء الله، وستعرف كيفية الجمع بينها. وجملة تبتغي مرضات أزواجك مستأنفة أو مفسرة لقوله تحرم، أو في محل نصب على الحال من فاعل تحرم، أي مبتغيا به مرضات أزواجك. ومرضات اسم مصدر، وهو الرضا وأصله مرضوة، وهو مضاف إلى المفعول أي ترضي أزواجك، أو إلى الفاعل أي يرضينهن. والله غفور رحيم أي بليغ المغفرة والرحمة لما فرط منك من تحريم ما أحل الله لك. قيل وكان ذلك ذنبا من الصغائر فلذا عاتبه الله عليه، وقيل إنها معاتبة على ترك الأولى. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع لكم تحليل أيمانكم وبين لكم ذلك. وتحلة أصلها تحللة فأدغمت، وهي من مصادر التفعيل كالتوصية والتسمية، فكأن اليمين عقد والكفارة حل، لأنها تحل للحالف ما حرمه على نفسه. قال مقاتل المعنى قد بين الله كفارة أيمانكم في سورة المائدة، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفر يمينه ويراجع وليدته فأعتق رقبه. قال الزجاج الكشاف وقرأ الأعمش أو أشد بنصب الدال وكأنه عطفه على الحجارة، فيكون أشد مجرورا بالفتحة. وقوله وإن من الحجارة إلى آخره، قال في الكشاف إنه بيان لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة، وتقرير لقوله أو أشد قسوة انتهى. وفيه أن مجيء البيان بالواو غير معروف ولا مألوف، والأولى جعل ما بعد الواو تذييلا أو حالا، التفجر التفتح، وقد سبق تفسيره. وأصل يشقق يتشقق، أدغمت التاء في الشين. وقد قرأ الأعمش يتشقق على الأصل، وقرأ ابن مصرف ينشق بالنون، والشق واحد الشقوق، وهو يكون بالطول أو بالعرض بخلاف الانفجار، فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الخرق. والمراد أن الماء يخرج من الحجارة من مواضع الانفجار والانشقاق، ومن الحجارة ما يهبط أي ينحط من المكان الذي هو فيه إلى أسفل منه من الخشية لله التي تداخله وتحل به. وقيل إن الهبوط مجاز عن الخشوع منها، والتواضع الكائن فيها انقيادا لله عز وجل، فهو مثل قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد حكى ابن جرير عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة كما استعيرت الإرادة للجدار، وكما قال الشاعر لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. وذكر الجاحظ أن الضمير في قوله وإن منها راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة، وهو فاسد، فإن الغرض من سياق هذا الكلام هو التصريح بأن قلوب هؤلاء بلغت في القسوة وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول الحق والتأثر. وذكر الجاحظ أن الضمير في قوله وإن منها راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة، وهو فاسد، فإن الغرض من سياق هذا الكلام هو التصريح بأن قلوب هؤلاء بلغت في القسوة وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول الحق والتأثر للمواعظ إلى مكان لم تبلغه إليه الحجارة، التي هي أشد الأجسام صلابة وأعظمها صلادة، فإنها ترجع إلى نوع من اللين، وهي تفجرها بالماء وتشققها عنه وقبولها لما توجبه الخشية لله من الخشوع والانقياد بخلاف تلك القلوب. وفي قوله وما الله بغافل عما تعملون من التهديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى، فإن الله عز وجل إذا كان عالما بما يعملونه مطلعا عليه غير غافل عنه كان لمجازاتهم بالمرصاد. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم، قال: اختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال: ما تغيبون. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن المسيب بن رافع قال: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها، وتصديق ذلك في كتاب الله، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا عمل عملا في صخرة صماء لا باب لها ولا قوة خرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. وأخرج البيهقي من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليه منها رداء يعرف به. ورواه البيهقي أيضا بنحوه من قول عثمان رضي الله عنه قال: والموقوف أصح. وأخرج أبو الشيخ والبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا حديثا طويلا في هذا المعنى، ومعناه أن الله يلبس كل عامل عمله حتى يتحدث به الناس ويزيدون، ولو عمله في جوف بيت إلى 70 بيتا على كل بيت باب من حديد. وفي إسناده ضعف. وأخرج ابن عدي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله مرد كل امرئ رداء عمله. ولجماعة من الصحابة والتابعين كلمات تفيد هذا المعنى. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فقلنا اضربوه ببعضها، قال: ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنهم ضربوه بشخذها. وأخرج مثله ابن جرير عن عكرمة. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: ضرب بالبضعة التي بين الكتفين. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قصة طويلة في ذكر البقرة وصاحبها لا حاجة إلى التطويل بذكرها، وقد استوفاها في الدر المنثور. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قال: من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى، ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم، فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، إلى آخر الآية. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أي من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الحجر لا يقع على الأرض ولو اجتمع عليه فئام من الناس ما استطاعوه، وإنه لا يهبط من خشية الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الآيات. وقوله أفتطمعون هذا الاستفهام فيه معنى الإنكار، كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود. والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو له ولهم. ويؤمنوا لكم أي لأجلكم، أو على تضمين آمن معنى استجاب، أي أتطمعون أن يستجيبوا لكم. والفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه، وكلام الله أي التوراة. وقيل إنهم سمعوا خطاب الله لموسى حين كلمه، وعلى هذا فيكون الفريق هم 70 الذين اختارهم موسى. وقرأ الأعمش كلم الله، والمراد من التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة، فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم، كتحريفهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسقاط الحدود عن أشرافهم، أو سمعوا كلام الله لموسى فزادوا فيه ونقصوا، وهذا إخبار عن إصرارهم على الكفر وإنكار على من طمع في إيمانهم. وحالهم هذه الحال، أي ولهم سلف حرفوا كلام الله وغيروا شرائعه وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. ومعنى قوله من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما فهموه بعقولهم مع كونهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كما هي، فهم وقعوا في المعصية عالمين بها، وذلك أشد لعقوبتهم وأبين. وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله. قلت وهذا هو الحق، أن تحريم ما أحل الله لا ينعقد ولا يلزم صاحبه، فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه لا إلى غيره، ومعاتبته لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أبلغ دليل على ذلك. والبحث طويل والمذاهب فيه كثيرة والمقالات فيه طويلة، وقد حققناه في مؤلفاتنا بما يشفى. واختلف العلماء هل مجرد التحريم يمين يوجب الكفارة أم لا، وفي ذلك خلاف، وليس في الآية ما يدل على أنه يمين، لأن الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحله له ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد ورد في القصة التي ذهب أكثر المفسرين إلى أنها هي سبب نزول الآية أنه حرم أولا ثم حلف ثانيا كما قدمنا، والله مولاكم أي وليكم وناصركم والمتولي لأموركم، وهو العليم بما فيه صلاحكم وفلاحكم، الحكيم في أفعاله وأقواله. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال أكثر المفسرين هي حفصة رضي الله عنها كما سبق، والحديث هو تحريم مارية أو العسل أو تحريم التي وهبت نفسها له. والعامل في الظرف فعل مقدر أي واذكر إذ أسر. وقال الكلبي أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي، فلما نبأت به أي أخبرت به غيرها وأظهره الله عليه، أي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها، عرف بعضه أي عرف حفصة بعض ما أخبرت به. قرأ الجمهور عرف مشددا من التعريف، وقرأ علي وطلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة والكسائي بالتخفيف أي عرف. واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لقوله وأعرض عن بعض، أي لم يعرفها إياه، ولو كان مخففا لقال في ضده وأنكر بعضا. وأعرض عن بعض أي وأعرض عن تعريف بعض ذلك كراهة أن ينتشر في الناس. وقيل الذي أعرض عنه هو حديث مارية رضي الله عنها، وللمفسرين هاهنا خبط وخلق، وكل جماعة منهم ذهبوا إلى تفسير التعريف والإعراض بما يطابق بعض ما ورد في سبب النزول، وسنوضح لك ذلك إن شاء الله. فلما نبأها به أي أخبرها بما أفشت من الحديث قالت من أنبأك هذا، أي من أخبرك به؟ قال نبأني العليم الخبير، أي أخبرني الذي لا تخفى عليه خافية. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، الخطاب لعائشة وحفصة، أي إن تتوب إلى الله فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، ومعنى صغت عدلت ومالت عن الحق، وهو أنهما أحبتا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إفشاء الحديث. وقيل المعنى إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى التوبة، وقال قلوبكما ولم يقل قلباكما، لأن العرب تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد، أي تثنية قلبي والضمير كما. وإن تظاهر عليه أي تتظاهر، قرأ الجمهور تظاهر بحذف إحدى التائين تخفيفا، وقرأ عكرمة تتظاهر على الأصل، وقرأ الحسن وأبو رجاء في إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام. قوله قد تبين الرشد من الغي، الرشد هنا الإيمان والغي الكفر، أي قد تميز أحدهما من الآخر، وهذا استئناف يتضمن التعليل لما قبله. والطاغوت فعلوت من طغى يقضي ويقضو إذا جاوز الحد. قال سيبويه هو اسم مذكر مفرد أي اسم جنس يشمل القليل والكثير. وقال أبو علي الفارسي إنه مصدر كرهبوت وجبروت يوصف به الواحد والجمع، وقلبت لامه إلى موضع العين وعينه إلى موضع اللام كجبذا وجذذا، ثم تقلب الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها، فقيل طاغوت واختار هذا القول النحاس. وقيل أصل الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدي معناه من غير اشتقاق، لآلئ من اللؤلؤ. وقال المبرد هو جمع، قال ابن عطية وذلك مردود. قال الجوهري والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال وقد يكون واحدا. قال الله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد يكون جمعا. قال الله تعالى أولياؤهم الطاغوت والجمع الطواغيت، أي فمن يكفر بالشيطان أو الأصنام أو أهل الكهانة ورؤوس الضلالة أو الجميع ويؤمن بالله عز وجل بعدما تميز له الرشد من الغي فقد فاز وتمسك بالحبل الوثيق أي المحكم. والوثقى فعلى من الوثاقة وجمعها وثق مثل الفضلى والفضل. وقد اختلف المفسرون في تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على أن ذلك من باب التشبيه والتمثيل لما هو معلوم بالدليل بما هو مدرك بالحاسة، فقيل المراد بالعروة الإيمان، وقيل الإسلام، وقيل لا إله إلا الله ولا مانع من الحمل على الجميع، والانفصام الانكسار من غير بينونة. قال الجوهري خصم الشيء كسره من غير أن يبين. وأما القصم بالقاف فهو الكسر مع البينونة، وفسر صاحب الكشاف الانفصام بالانقطاع. قوله الله ولي الذين آمنوا، الولي فعيل بمعنى فاعل وهو الناصر. وقوله يخرجهم تفسير للولاية أو حال من الضمير في ولي، وهذا يدل على أن المراد بقوله الذين آمنوا الذين أرادوا الإيمان، لأن من وقع منه الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور، إلا أن يراد بالإخراج إخراجهم من الشبه التي تعرض للمؤمنين فلا يحتاج إلى تقدير الإرادة. والمراد بالنور في قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى الدين، فإن ذلك نور للكفار أخرجهم أولياؤهم عنه إلى ظلمة الكفر، أي قررهم أولياؤهم على ما هم عليه من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعي إلى الله من الأنبياء. وقيل المراد بالذين كفروا هنا الذين ثبت في علمه تعالى كفرهم يخرجهم أولياؤهم من الشياطين ورؤوس الضلال من النور الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر التي وقعوا فيها بسبب ذلك الإخراج. وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن جبير نحو ما تقدم عن ابن عباس من ذكر سبب نزول قوله تعالى لا إكراه في الدين، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأبناء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي نحوه أيضا، وقال فلحق بهم أي ببني النضير، أي ببني النضير من لم يسلم وبقي من أسلم. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة فثبتوا على دينهم، فلما جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت. وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا إكراه في الدين قال نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فنزلت. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن عبيدة نحوه، وكذلك أخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن السدي نحوه، وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة قال: كانت العرب ليس لها دين فأكرهوا على الدين بالسيف، قال: ولا تكرهوا اليهود ولا النصارى والمجوس إذا أعطوا الجزية. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعجوز نصرانية: أسلمي تسلمي، فأبت فقال: اللهم اشهد، ثم تلا: لا إكراه في الدين. وروى عنه سعيد ابن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم أنه قال لزنبق الرومي غلامه: لو أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فأبى فقال: لا إكراه في الدين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سليمان بن موسى في قوله: لا إكراه في الدين، قال: نسختها جاهد الكفار والمنافقين. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: طاغوت الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الطاغوت الكاهن. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: الطاغوت الساحر. وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس قال: الطاغوت ما يعبد من دون الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العروة الوثقى لا إله إلا الله. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنها القرآن. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنها الإيمان، وعن سفيان أنها كلمة الإخلاص. وقد ثبت في الصحيحين تفسير العروة الوثقى في غير هذه الآية بالإسلام مرفوعة في تعبيره صلى الله عليه وسلم لرؤيا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وأخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، فإنهما حبل الله ممدود، فمن تمسك بهما فقد تمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: لا انفصام لها، قال: لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وأخرج ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الله ولي الذين آمنوا الآية، قال: هم قوما كانوا كفروا بعيسى فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الآية، قال: هم قوم آمنوا بعيسى فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: الظلمات الكفر، والنور الإيمان. وأخرج أبو الشيخ عن السدي مثله. في هذه الآية استشهاد على ما تقدم ذكره من أن الكفرة أولياؤه الطاغوت، وهمزة الاستفهام لإنكار النفي، والتقرير المنفي أي: ألم ينتهي علمك أو نظرك إلى هذا الذي صدرت منه هذه المحاجة؟ قال الفراء: ألم ترى، بمعنى هل رأيت، أي هل رأيت الذي حاج إبراهيم، وهو النمرود بن كوس بن كنعان بن سام بن نوح، وقيل إنه النمرود بن فالخ بن شاء بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام. وقوله: أن آتاه الله الملك، أي لأن آتاه الله، أو من أجل أن آتاه الله، على معنى أن إيتاء الملك أطره وأورثه الكبر والعتو، فحاج لذلك، أو على أنه وضع المحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه من الشكر، كما يقال: عاديتني لأني أحسنت إليك، أو وقت أن آتاه الله الملك. وقوله: إذ قال إبراهيم، هو ظرف لحاج، وقيل بدل من قوله: أن آتاه الله الملك، على الوجه الأخير وهو بعيد. قوله: ربي الذي يحيي ويميت، بفتح ياء ربي وقرئ بحذفها. قوله: أنا أحيي، قرأ جمهور القراء أنا أحيي بطرح الألف التي بعد النون من أنا في الوصل، وأثبتها نافع وابن أبي أويس كما في قول الشاعر: أنا شيخ العشيرة فعرفوني حميدا قد تذريت السنام. أراد إبراهيم عليه السلام أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد، وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء، وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة، فكان هذا جوابا أحمق لا يصح نصبه في مقابلة حجة إبراهيم، لأنه أراد غير ما أراد الكافر. فلو قال له ربه الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد فهل تقدر على ذلك، لبهت الذي كفر بادئ بدء وفي أول وهلة، ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيسا لخناقه وإرسالا لعنان المناظرة، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لكون هذه الحجة لا تجري فيها المغالقة، ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة. قوله: فبهت الذي كفر، بهت الرجل وبهت إذا انقطع وسكت متحيرا. قال ابن جرير وحكي عن بعض العرب في هذا المعنى: بهت بفتح الباء والهاء. قال ابن جني: قرأ أبو حيوة فبهت بفتح الباء وضم الهاء، وهي لغة في بهت بكسر الهاء. قال: وقرأ ابن السميقع فبهت بفتح الباء والهاء على معنى فبهت إبراهيم الذي كفر، فالذي في موضع نصب. قال: وقد يجوز فبهت إبراهيم الذي كفر، فالذي في موضع نصب. قال: وقد يجوز أن يكون بهت بفتحهما لغة في بهت. وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة فبهت بكسر الهاء. قال: والأكثر بالفتح في الهاء. قال ابن عطية: وقد تأول قوم في قراءة من قرأ فبهت بفتحهما عنه بمعنى سب وقذف، وأن الممرود هو الذي سب حين انقطع ولم يكن له حيلة، انتهى. وقال سبحانه: فبهت الذي كفر، ولم يقل فبهت الذي حاد، إشعارا بأن تلك المحادة كفر. وقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، تذييل مقرر لمضمون الجملة التي قبله. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الذي حاج إبراهيم في ربه هو نمروذ بن كنعان، وأخرجه ابن جرير عن مجاهد، وأخرجه ابن جرير عن مجاهد وقتادة والربيع والسدي، وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن زيد بن أسلم أن أول جبار كان في الأرض نمروز، وكان الناس يخرجون يمتارون من عنده الطعام، فخرج إبراهيم عليه السلام يمتار مع من يمتار، فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت. حتى مر به إبراهيم فقال: من ربك؟ قال: الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، فرده بغير طعام. فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على كثيب من رمل أصفر، فقال: ألا آخذ من هذا فآتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم؟ فأخذ منه فأتى أهله فوضع متاعه ثم نام، فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هي بأجود طعام ورآه آخذ، فصنعت له منه فقربته إليه، وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام، فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به. فعرف أن الله رزقه فحمد الله. ثم بعث الله إلى الجبار ملكا أن آمن وأتركك ثم بعث الله إلى الجبار ملكا أن آمن وأتركك على ملكك. قال: فهل رب غيري؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك فأبى عليه، ثم أتاه الثالثة فأبى عليه، ثم أتاه الثالثة فأبى عليه، فقال له الملك: فاجمع جموعك إلى 3 أيام. فجمع الجبار جموعه، فأمر الله الملك ففتح عليه بابا من البعوض، وطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها، فبعثها الله عليهم فأكلت شحومهم وشربت دماءهم، فلم يبق إلا العظام والملك كما هو لا يصيبه من ذلك شيء. فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب بهما رأسه وكان جبارا 400 سنة فعذبه الله 400 سنة كملكه، ثم أماته الله وهو الذي كان بنى صرحا إلى السماء فأتى الله بنيانه من القواعد. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال هو نمرود بن كنعان يزعمون أنه أول من ملك في الأرض، أتى برجلين قتل أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحيي وأميت. وأخرج أبو الشيخ عن السدي والله لا يهدي. ونافع وعاصم في رواية عنهما تظهر بتشديد الظاء والهاء بدون ألف، والمراد بالتظاهر التعاضد والتعاون والمعنى، وإن تعاضدا وتعاونا في الغيرة عليه منكما وإفشاء سره فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، أي فإن الله يتولى نصره وكذلك جبريل ومن صلح من عباده المؤمنين، والملائكة بعد ذلك أي بعد نصر الله له ونصر جبريل وصالح المؤمنين ظهير أي أعوان يظاهرونه، والملائكة مبتدأ وخبره ظهير. قال أبو علي الفارسي قد جاء فعيل للكثرة كقوله ولا يسأل حميم حميما. قال الواحدي وهذا من الواحد الذي يؤدي عن الجمع كقوله وحسن أولئك رفيقا. وقد تقرر في علم النحو أن مثل جريح وصبور وظهير يوصف به الواحد والمثنى والجمع، وقيل كان التظاهر بين عائشة وحفصة رضي الله عنهما في التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعطيه بدلكن أزواجا أفضل منكن، وقد علم الله سبحانه أنه لا يطلقهن، ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق أبدله خيرا منهن تخويفا لهن، وهو كقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، فإنه إخبار عن القدرة وتخويف لهم. ثم نعت سبحانه الأزواج بقوله مسلمات مؤمنات، أي قائمات بفرائض الإسلام مصدقات بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وقال سعيد بن جبير مسلمات أي مخلصات، وقيل معناه مسلمات لأمر الله ورسوله، قانتات مطيعات لله، والقنوت الطاعة، وقيل مصليات تائبات يعني من الذنوب، عابدات لله متذللات له. قال الحسن وسعيد بن جبير كثيرات العبادة سائحات أي صائمات. وقال زيد بن أسلم مهاجرات، وليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سياحة إلا الهجرة. قال ابن قتيبة والفراء وغيرهما وسمي الصيام سياحة لأن السائح لا زاد معه، وقيل المعنى ذاهبات في طاعة الله من ساح الماء إذا ذهب، وأصل السياحة الجولان في الأرض. وقد مضى الكلام على السياحة في سورة براءة، ثيبات وأبكارا، والسق بينهما العاطفة لتنافيهما، والثيبات جمع ثيب وهي المرأة التي قد تزوجت ثم ثابت عن زوجها فعادت كما كانت غير ذات زوج، والأبكار جمع بكر وهي العذراء سميت بذلك لأنها على أول حالها التي خلقت عليه. وقد أخرج البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها لبنا أو عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود، فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل، فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحة، فدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحة، فقال: أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه أبدا. فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم الآية. وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن رافع قال: سألت أم سلمة رضي الله عنها عن هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم؟ قالت: كانت عندي عكة من عسل أبيض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق منها وكان يحبه. فقالت له عائشة: نحلها تجلس عرفوطا، فحرمها، فنزلت الآية. وأخرج النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم؟ وأخرج البزار والطبراني قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدو الحديث في شأن مارية القبطية أم إبراهيم، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها، فوجدت حفصة فقالت: يا رسول الله، لقد جئت إلي بشيء ما جئته إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري على فراشي. قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها أبدا؟ قالت: بلى. فحرمها. وقال: لا تذكري ذلك لأحد. فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه. فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم الآيات كلها. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب مارية رضي الله عنها. وأخرجه ابن سعد وابن مردويه عنه بأطول من هذا، وأخرجه ابن مردويه أيضا من وجه آخر عنه بأخصر منه، وأخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه عنه مختصرا بلفظ حرم سريته، وجعل ذلك سبب النزول في جميع ما روي عنه من هذه الطرق. وأخرج الهيثم بن كليب في مسنده والضياء المقدسي في المختارة من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تحدثي أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. فأنزل الله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأخرج الطبراني في الأوساط وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سبب نزول الآيات تحريم مارية رضي الله عنها كما سلف، وسنده ضعيف. فهذان سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين، قصة العسل وقصة مارية رضي الله عنها، وأن القرآن نزل فيهما جميعا، وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه. وأما ما قيل من أن السبب هو تحريم المرأة التي وهبت نفسها، فليس في ذلك إلا ما روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه. يخرج من أنواع السلم شيء، بل دخلوا فيها جميعا، أي في خصال الإسلام، وهو مشتق من قولهم كففت أي منعت، أي لا يمتنع منكم أحد من الدخول في الإسلام. والكف المنع، والمراد هنا الجميع، دخول في السلم كافة أي جميعا. وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليها الشيطان. وقد تقدم الكلام على خطوات قوله زللتم، أي تنحيتم عن طريق الاستقامة، وأصل الزلل في القدم، ثم استعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك، يقال زلل يزل زللا وزلولا أي دحضت قدمه. وقرئ زللتم في كسر اللام وهما لغتان والمعنى فإن ضللتم وعرجتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات أي الحجج الواضحات والبراهين الصحيحة أن الدخول في الإسلام هو الحق فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يعجزه الانتقام منكم حكيم لا ينتقم إلا بحق قوله هل ينظرون أي ينتظرون يقال نظرته وانتظرته بمعنى والمراد هل ينتظر التاركون للدخول في السلم والظلل جمع ظله وهو ما يظللك وقرأ قتادة ويزيد بن القعقاع في ظلال وقرأ يزيد أيضا والملائكة بالجر عطفا على الغمام أو على ظلل قال الأخفش والملائكة بالخفض بمعنى وفي الملائكة قال والرفع أجود وقال الزجاج التقدير في ظلل من الغمام ومن الملائكة والمعنى هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة قال الأخفش وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء فسمي الجزاء إتيانا كما سمي التخويف والتعذيب في قصة ثمود إتيانا فقال فأتى الله بنيانهم من القواعد وقال في قصة بني النضير فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وإنما احتمل الإتيان هذا لأن أصله عند أهل اللغة القصد إلى شيء فمعنى الآية هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى محاربتهم وقيل إن المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه وقيل إن قوله في ظلل بمعنى بظلل وقيل المعنى يأتيهم ببأسه في ظلل والغمام السحاب الرقيق الأبيض سمي بذلك لأنه يغم أو يستر ووجه الإتيان العذاب في الغمام على تقدير أن ذلك هو المراد ما في مجيء الخوف من محل الأمن من الفظاعة وعظم الموقع لأن الغمام مظنة الرحمة لا مظنة العذاب وقوله وقضي الأمر وعطف على يأتيهم داخل في حيز الانتظار وإنما عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه فكأنه قد كان أو جملة مستأنفة جيء بها للدلالة على أن مضمونها واقع لا محالة أي وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم وقرأ معاذ بن جبل وقضاء الأمر بالمصدر عطفا على الملائكة وقرأ يحيى بن يعمر وقضى الأمور بالجمع وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ترجع الأمور على بناء الفعل للفعل وقرأ الباقون على البناء للمفعول وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة قال يعني مؤمني أهل الكتاب فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم يقول دخلوا في شرائع دين محمد ولا تدعوا منه شيئا وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن هذه الآية نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد بن كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود قالوا يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنثبت فيه وإن التوراة كتاب الله فلنقم بها الليلة فنزلت يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السلم الطاعة لله وكافة يقول جميع وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال السلم الإسلام والزلل ترك الإسلام وأخرج ابن جرير عن السدي قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات قال فإن ضللتم من بعد ما جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ في العظمة عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الآية قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب وأخرج أبو يعلى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال يأتي الله يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت طاقات وأخرج ابن جرير والديلمي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفات بالملائكة. وذلك قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة: في ظلل من الغمام، قالت: طاقات والملائكة حوله. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: يأتيهم الله في ظلل من الغمام ويأتيهم الملائكة عند الموت. وأخرج عن عكرمة في قوله: وقضي الأمر، يقول: قامت الساعة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة الآيات. المأمور بالسؤال لبني إسرائيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون هو كل فرد من السائلين، وهو سؤال تقريع وتوبيخ. وكم في محل نصب بالفعل المذكور بعدها على أنها مفعول بأتى، ويجوز أن ينتصب بفعل مقدر دل عليه المذكور، أي كم آتينا آتيناهم، وقدر متأخرا لأن لها صدر الكلام، وهي إما استفهامية للتقرير أو خبرية للتكسير. ومن آية في موضع نصب على التمييز، وهي البراهين التي جاء بها أنبياؤهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بذلك الآيات التي جاء بها موسى وهي التسع، والمراد بالنعمة هنا ما جاءهم من الأيام من الآيات. وقال ابن جرير الطبري: النعمة هنا الإسلام، والظاهر دخول كل نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده كائنا من كان، فوقع منه التبديل لها وعدم القيام بشكرها. ولا ينافي ذلك كون السياق في بني إسرائيل أو كونهم السبب في النزول، لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفي قوله: فإن الله شديد العقاب، من الترهيب والتخويف ما لا يقادر قدره. قوله: زين مبني للمجهول، والمزين هو الشيطان أو الأنفس المجبولة على حب العاجلة، والمراد بالذين كفروا رؤساء قريش أو كل كافر. وقرأ مجاهد وحميد بن قيس: زين على البناء للمعلوم. قال النحاس: وهي قراءة شاذة، لأنه لم يتقدم للفعل ذكر. وقرأ ابن أبي عبلة: زينت، وإنما خص الذين كفروا بالذكر مع كون الدنيا مزينة للمسلم والكافر، كما وصف سبحانه بأنه جعل ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا، لأن الكافر افتتن بهذا التزيين وأعرض عن الآخرة، والمسلم لم يفتتن به بل أقبل على الآخرة. قوله: ويسخرون من الذين آمنوا، هذه الجملة في محل نصب على الحال، أي والحال أن أولئك الكفار يسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء لا حظ لهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر وأساطين الضلال. وذلك لأن عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيدا رابحا، ومن حرمه شقيا خاسرا. وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء لاشتغالهم بالعبادة وأمر الآخرة وعدم التفاتهم إلى الدنيا وزينتها. وحكى الأخفش أنه يقال: سخرت منه وسخرت به، وضحكت منه وضحكت به، وهزأت منه وهزأت به. والاسم السخرية والسخري. ولما وقع من الكفار ما وقع من السخرية بالمؤمنين رد الله عليهم بقوله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والمراد بالفوقية هنا العلو في الدرجة، لأنهم في الجنة والكفار في النار. ويحتمل أن يراد بالفوق المكان، لأن الجنة في السماء والنار في أسفل سافلين، أو أن المؤمنين هم الغالبون في الدنيا كما وقع ذلك من ظهور الإسلام وسقوط الكفر وقتل أهله وأسرهم وتشريدهم وضرب الجزية عليهم. ولا مانع من حمل الآية على جميع ذلك لولا التقييد بكونه في يوم القيامة. قوله: والله يرزق من يشاء بغير حساب، يحتمل أن يكون فيها إشارة إلى أن الله سبحانه سيرزق المستضعفين من المؤمنين ويوسع عليهم ويجعل ما يعطيهم من الرزق بغير حساب، أي بغير تقدير. ويحتمل أن المعنى أن الله يوسع على بعض عباده في الرزق كما وسع على أولئك الرؤساء من الكفار استدراجا لهم، وليس في التوسعة دليل على أن من وسع عليه فقد رضي عنه. ويحتمل أن يراد بغير حساب من المرزوقين كما قال سبحانه: ويرزقه من حيث لا يحتسب. قوله: كان الناس أمة واحدة، أي كانوا على دين واحد فاختلفوا فبعث الله النبيين. ويدل على هذا المحذوف أعني قوله: فاختلفوا، قراءة ابن مسعود فإنه قرأ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. واختلف في الناس المذكورين في هذه الآية من هم، فقيل هم بنو آدم حين أخرجهم الله نسما من ظهر آدم، وقيل آدم وحده. وسمي ناسا لأنه أصل النسل، وقيل آدم وحواء، وقيل المراد القرون الأولى التي كانت بين آدم ونوح، وقيل المراد نوح ومن في سفينته، وقيل معنى الآية كان الناس أمة واحدة كلهم كفار فبعث الله النبيين، وقيل المراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم كانوا أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق، لولا أن الله من عليهم بإرسال الرسل. والأمة مأخوذة من قولهم أممت الشيء أي قصدته، أي مقصدهم واحد غير مختلف. قوله فبعث الله النبيين قيل جملتهم 124,000 والرسل منهم 313، وقول مبشرين ومنذرين بالنصب على الحال قوله وأنزل معهم الكتاب أي الجنس. وقال ابن جرير الطبري إن الألف واللام للعهد والمراد التوراة، وقوله ليحكم مسند إلى الكتاب في قول الجمهور وهو مجاز، مثل قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقيل إن المعنى ليحكم كل نبي بكتابه، وقيل ليحكم الله، والضمير في قوله فيه الأولى يراجع إلى ما في قوله فيما اختلفوا فيه، والضمير في قوله وما اختلف فيه يحتمل أن يعود إلى الكتاب ويحتمل أن يعود إلى المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم قاله الزجاج، ويحتمل أن يعود إلى الحق. وقوله إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب أو أوتوا الحق أو أوتوا النبي أي أعطوا علمه، وقوله بغيا بينهم منتصب على أنه مفعول به أي لم يختلفوا إلا للبغي أي الحسد والحرص على الدنيا وفي هذا ضلالهم. وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني أن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض أي إذا خلى الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم عاتبين عليهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي حكم عليكم من العذاب، وذلك أن ناسا من اليهود أسلموا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به آباؤهم. وقيل إن المراد ما فتح الله عليهم في التوراة من صفة محمد، وقد تقدم معنى خلا، والفتح عند العرب القضاء والحكم، والفتاح القاضي بلغة اليمن، والفتاح القاضي بلغة اليمن، والفتح النصر. ومن ذلك قوله تعالى يستفتحون على الذين كفروا، وقوله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ومن الأول ثم يفتح بيننا بالحق، وأيضا خير الفاتحين أي الحاكمين، ويكون الفتح بمعنى الفرق بين الشيئين، والمحاجة إبراز الحجة أي لا تخبروهم بما حكم الله به عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة لهم عليكم، فيقولون نحن أكرم على الله منكم وأحق بالخير منه، والحجة الكلام المستقيم، وحاججت فلانا فحججته أي غلبته بالحجة، أفلا تعقلون ما فيه الضرر عليكم من هذا التحدث الواقع منكم لهم. ثم وبخهم الله سبحانه أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون من جميع أنواع الأسرار وأنواع الإعلان، ومن ذلك إصرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان. وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم قال الله لنبيه ومن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الآية، قالهم اليهود كانوا يسمعون كلام الله يحرفونه من بعد ما سمعوه ووعوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الآية، قال الذين يحرفونه والذين يكتبونه هم العلماء منهم، والذين نبذوا الكتاب وراء والذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم هؤلاء كلهم يهود. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يسمعون كلام الله، قال: هي التوراة حرفوها. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أي آمنا، أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا. لا تحدثوا العرب بهذا فقد كنتم تستفتحون به عليهم، وكان منهم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي، وقد علمتم أنه قد أخذ عليكم الميثاق باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كان ينتظر، ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به. وأخرج ابن جرير عنه أن هذه الآية في المنافقين من اليهود، وقوله: بما فتح الله عليكم، يعني بما أكرمكم به. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: نزلت هذه الآية في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب لتقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم؟ وقد أخرج ابن جرير عن ابن زيد أن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن، فكان اليهود يظهرون الإيمان فيدخلون ويرجعون إلى قومهم بالأخبار، وكان المؤمنون يقولون لهم: أليس قد قال الله في التوراة كذا وكذا؟ فيقولون: نعم. فإذا رجعوا إلى قومهم قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية. وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لقوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة والخنازير، ويا عبدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر هذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا الأمر إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أي بما حكم الله ليكون لهم حجة عليكم. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أن السبب في نزول الآية أن امرأة من اليهود أصابت فاحشة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمهم وهو ابن صورية فقال له: أحكم. قال: فجبوه، والتجبية يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي حكم الله حكمت؟ قال: لا، ولكن نساءنا كن حسانا فأسرع فيهن رجالنا فغيرنا الحكم. وفيه نزل: وإذا خلى بعضهم إلى بعض الآية. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فصانعوهم بذلك ليرضوا عنهم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض نهى بعضهم بعضا أن يحدثوا بما فتح الله عليهم وبين لهم في كتابه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ونبوته، وقالوا: إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا بذلك عليكم عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ قال: ما يعلنون من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنوا، وما يسرون إذا خلى بعضهم إلى بعض من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكذبهم وما يعلنون حين قالوا للمؤمنين آمنا، وقد قال بمثل هذا جماعة من السلف، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني الآيات. قوله: ومنهم، أي من اليهود، والأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها من أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا تحسن القراءة للمكتوب. ومنه حديث: إنا أمة أمية قوم الظالمين، قال: إلى الإيمان. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها الآية للعطف حملا على المعنى والتقدير هل رأيت كالذي حاج أو كالذي مر على قرية قاله الكسائي والفراء وقال المبرد إن المعنى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر من هو كالذي مر على قرية فحذف قوله من هو وقد اختار جماعة أن الكاف زائدة واختار آخرون أنها اسمية والمشهور أن القرية هي بيت المقدس بعد تخريب بخت نصر لها وقيل المراد بالقرية أهلها وقوله خاوية على عروشها أي ساقطة على عروشها أي سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه قاله السدي واختاره ابن جرير وقيل معناه خالية من الناس والبيوت قائمة وأصل الخواء الخلو يقال خوت الدار وخويت تخوي خواء ممدود وخيا وخويا أقفرت والخواء أيضا الجوع لخلو البطن عن الغذاء والظاهر القول الأول بدلالة قوله على عروشها من خوى البيت إذا سقط أو من خوت الأرض إذا تهدمت وهذه الجملة حالية أي من حال كونها كذلك وقوله أن يحيي هذه الله أي متى يحيي أو كيف يحيي وهو استبعاد لإحيائها وهي على تلك الحالة المشابهة لحالة الأموات المباينة لحالة الأحياء وتقديم المفعول لكونه الاستبعاد ناشئا من جهته لا من جهة الفاعل فلما قال المار هذه المقالة مستبعدا لإحياء القرية المذكورة بالعمارة لها والسكون فيها ضرب الله له المثل في نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه فأماته الله 100 عام ثم بعثه وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال كان هذا القول شكا في قدرة الله على الإحياء ولذلك ضرب له المثل في نفسه قال ابن عطية ليس يدخل شك في قدرة الله سبحانه على إحياء قرية بجلب العمارة إليها وإنما يتصور الشك إذا كان سؤاله عن إحياء موتاها وقوله 100 عام منصوب على الظرفية والعام السنة أصله مصدر كالعوم سمي به هذا القدر من الزمان وقوله بعثه معناه أحياه قوله قال كم لبست هو استئناف كأن سائلا سأله ماذا قال له بعد بعثه واختلف في فاعل قال فقيل هو الله عز وجل وقيل ناداه بذلك ملك من السماء قيل هو جبريل وقيل غيره وقيل إنه نبي من الأنبياء قيل رجل من المؤمنين من قومه شاهده عند أن أماته الله وعمر إلى عند بعثه والأولى أولى لقوله فيما بعد وانظر إلى العظام كيف ننشزها وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلا عاصمة كم لبت بإدغام الثاء في التاء لتقاربهما في المخرج وقرأ غيرهم بالإظهار وهو أحسن لبعد مخرج الثاء من مخرج التاء وكم في موضع نصب على الظرفية وإنما قال يوما أو بعض يوم بناء على ما عنده وفي ظنه فلا يكون كاذبا ومثله قول أصحاب الكهف قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين لم تقصر ولم أنس وهذا مما يؤيد قول من قال إن الصدق ما طابق الاعتقاد والكذب ما خالفه وقوله قال بل لبست 100 عام هو استئناف أيضا كما سلف أي ما لبست يوما أو بعض يوم بل لبست 100 عام وقوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظيم من آثار القدرة وهو عدم تغير طعامه وشرابه مع طول تلك المدة وقرأ ابن مسعود وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه وقرأ طلحة بن مصرف وانظر لطعامك وشرابك 100 سنة وروي عن طلحة أيضا أنه قرأ لم يسن بإدغام التاء في السين وحذف الهاء لم يسن بإدغام التاء في السين وحذف الهاء وقرأه الجمهور بإثبات الهاء في الوصل والتسنه مأخوذ من السنة أي لم يغيره السنون وأصله سنهة أو سنوة من سنهة النخلة وتسنهت إذا أتت عليها السنون ونخلة سناء أي تحمل سنة ولا تحمل أخرى وأسنحت عند بني فلان أقمت عندهم. وأصله يتسمى سقطت الألف للجزم والهاء للسكت، وقيل هو من أسنى الماء إذا تغير. وكان يجب على هذا أن يقال يتأسن من قوله حمأ المسنون، قال أبو عمرو الشيباني. وقال الزجاج ليس كذلك، لأن قوله مسنون ليس معناه متغير، وإنما معناه مصبوب على سنه الأرض. وقوله وانظر إلى حمارك اختلف المفسرون في معناه، فذهب الأكثر إلى أن معناه انظر إليه كيف تخرقت أجزاؤه ونخرت عظامه ثم أحياه الله وعاد كما كان. وقال الضحاك وهب بن منبه انظر إلى حمارك قائما في مربطه لم يصبه شيء بعد أن مضت عليه 100 عام، ويؤيد القول الأول قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ويؤيد القول الثاني مناسبته لقوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وإنما ذكر سبحانه عدم تغير طعامه وشرابه بعد إخباره أنه لبس 100 عام، مع أن عدم تغير ذلك الطعام والشراب لا يصلح أن يكون دليلا على تلك المدة الطويلة، بل على ما قاله من لبسه يوما أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلك الذي أماته الله تلك المدة، فإنه إذا رأى طعامه وشرابه لم يتغير مع كونه قد ظن أنه لم يلبس إلا يوما أو بعض يوم زادت الحيرة وقويت عليه الشبهة. فإذا نظر إلى حماله عظاما نخرة تقرر لديه أن ذلك صنع من تأتي قدرته بما لا تحيط به العقول، فإن الطعام والشراب سريع التغير، وقد بقي هذه المدة الطويلة غير متغير، والحمار يعيش المدة الطويلة وقد صار كذلك، فتبارك الله أحسن الخالقين. قوله ولنجعلك آية للناس، قال الفراء إنه أدخل الواو في قوله ولنجعلك دلالة على أنها شرط لفعل بعدها، معناه ولنجعلك آية للناس ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك، وإن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة. قال الأعمش موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات فوجد الأبناء والحفدة شيوخا. قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي والباقون بالراء، وروى أبان عن عاصم ننشرها بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الشين والراء. وقد أخرج الحاكم وصححه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي، فمعنى القراءة بالزاي نرفعها، ومنهم نشز وهو المرتفع من الأرض أي يرفع بعضها إلى بعض. وأما معنى القراءة بالراء المهملة فواضحة من أنشر الله الموتى أي أحياهم، وقوله ثم نكسوها لحما أي نسترها به كما نستر الجسد باللباس، فاستعار اللباس لذلك كما استعاره النابغة للإسلام فقال الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. قوله فلما تبين له أي ما تقدم ذكره من الآيات التي أراه الله سبحانه وأمره بالنظر إليها والتفكير فيها قال أعلم أن الله على كل شيء قدير لا يستعصي عليه شيء من الأشياء. قال ابن جرير المعنى في قوله فلما تبين له أي لما اتضح له أيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل أيانه قال أعلم. وقال أبو علي الفارسي معناه أعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. وقرأ حمزة والكسائي قال أعلم على لفظ الأمر خطابا لنفسه على طريق التجريد. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه في قوله أو كالذي مر على قرية قال خرج عزير نبي الله من مدينته وهو شاب فمر على قرية خريبة وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأول ما خلق الله عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض ثم كسيت لحما ثم نفخ فيه الروح فقيل له كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فأتى مدينته وقد ترك دارا له إسكافا شابا فجاء وهو شيخ كبير وقد ورد عن جماعة من السلف أن الذي أماته الله عزير منهم ابن عباس عند ابن جرير وابن عساكر، ومنهم عبد الله بن سلام عند الخطيب وابن عساكر، ومنهم عكرمة وقتادة وبريدة والضحاك والسدي عند ابن جرير. وورد عن جماعة آخرين أن الذي أماته الله هو نبي اسمه أرمياء، فمنهم عبد الله بن عبيد بن عمير عند عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، ومنهم وهب بن منبه عند عبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ. وأخرج ابن إسحاق عنه أيضا أنه القبر، وأخرج ابن أبي حاتم عن رجل من أهل الشام أنه خزقيل، وروى ابن كثير عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل، والمشهور القول الأول. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله خاوية قال خراب، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال خاوية ليس فيها أحد، وأخرج أيضا عن الضحاك قال على عروشها سقوفها، وأخرج ابن جرير عن السدي قال ساقطة على سقوفها، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال لبست يوما ثم التفت فرأى الشمس فقال أو بعض يوم، وأخرج عنه أيضا قال كان طعامه الذي معه سلة من تين وشرابه زق من عصير، وأخرج أيضا عن مجاهد نحوه، وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لم يتسنه قال لم يتغير، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير قال لم يتسنه لم ينتن، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ولنجعلك آية للناس مثل ما تقدم عن الأعمش، وكذلك أخرج مثله أيضا عن عكرمة، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كيف ننشرها قال نخرجها، وأخرج ابن جرير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نحييها.